الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في شرح الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج، وكنا قد وصلنا إلى قوله الترغيب في الشرب من ماء زمزم، وهذا من باب الإشارة إلى الترغيب في الحج، حيث إن المصنف رحمه الله إذ ذكر الترغيب في الشرب من ماء زمزم فذلك يعني أن يسارع المرء إلى تحصيل هذه البركة، وذلك لا يتم إلا عن طريق العمرة أو الحج، فكأنه يقول الترغيب في الحج والعمرة وما جاء تحت أعمال الحج والعمرة من تلكم الفضائل التي رأيناها كالطواف بالبيت ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة وغيرها من الشعائر. وكنا قد تكلمنا عن ماء زمزم بإسهاب وإطناب، وبينا وجوه بركته من عدة أوجه، فكان أول شيء هو لفظ الحديث الذي أتى به المصنف، ألا وهو قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. والوجه الثاني أننا بينا أن ماء زمزم يكفي في الدلالة على بركته أن الله قد جعله من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول ما أشار وألفت ولفت وجوه الناس إلى بيت عبد المطلب. ومن وجوه بركته أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل صدره وقلبه بماء زمزم ليلة الإسراء، وما كان جبريل عليه السلام ليغسل إلا بماء مبارك. كذلك من وجوه بركته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه طعام طعم، حتى إن ماء زمزم سمي بشباع، أي تشبع الجائع وتروي الظمآن، شباع كانت هكذا اسمها قديما. وكذلك إنه شفاء السقم، وهذا بينا وجوه كونه كذلك بالتجربة، وقد ذكرنا كلام السيوطي وكلام الإمام ابن القيم كلهم رحمه الله أجمعوا على أن هذا أمر مجرب. كذلك من وجوه بركته كثرة أسمائه الدالة على ذلك، حيث إننا رأينا أن من أسمائه طيبة، ومن أسمائه المظنونة، أي الشيء العزيز المظنونة، فهذا يدل على وجوه تعظيمها بشدة. فلما تحدثنا عن الترغيب من الشرب من ماء في الشرب من ماء زمزم بهذه أو بهذا الإطناب وبهذا الإسهاب، رأينا أن نختم الحديث عن ماء زمزم ببيان مسألتين اثنتين، وهي من مسائل الفقه المتعلقة بالفقه. فالمسألة الأولى ألا وهو بيان حكم التوضؤ منه، ما حكم من التوضؤ من ماء زمزم، فهل يشرع ذلك أو لا يشرع؟ فالصواب أنه يشرع ذلك، وقد اختلف العلماء على قولين، طبعا ليس هناك من حرم، لكنهم كرهوا التوضؤ والاغتسال بماء زمزم. وينقل ابن تيمية رحمه الله تعالى الخلافة عن الإمام أحمد، حيث قال وهي الكراهة، كراهة الاغتسال والتوضؤ من ماء زمزم، قال هي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو إحدى روايتين أيضا عن الشافعي. يعني لماذا قال الإمام أحمد والشافعي إنه يكره التوضؤ من ماء زمزم؟ يمكن أن يستدل لهما بأمرين اثنين، أما الأول فهو أثر ذكره ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء الثاني عشر صفحة 600، قال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال لا أحله لمغتسل، هكذا يقول العباس، لا أحله لمغتسل، أي لا يجوز الاغتسال به، هكذا يقول العباس بن عبد المطلب. واستدل أيضا بأنه ماء مبارك، ماء فيه بركة التي بيناها الآن، فقالوا لا شك أن بركته ينبغي أن تصان وتحفظ من الاغتسال به والتوضؤ به وغير ذلك. وكما ذكرنا الصواب أنه يجوز التوضؤ بماء زمزم لما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء والسجل ما هو؟ هو الدلو إذا كان منتصفا، الدلو إذا كان فيه قليل من الماء يسمى السجل، لأن الدلو يسمى دلوا إذا كان فارغا، أما إذا كان منتصفا يسمى سجلا، وإذا كان مملوءا سمي ذنوبا. لكن هنا هذا من باب التأكيد، لو قال دعا بسجل من زمزم لفهمنا أن فيه ماء، فلا يقول من ماء، لكن هذا من باب التوكيد، كما نقول كتبته بيدي وطائر بجناحيه، ما من طائر يطير بجناحيه، لا شك أن الطيران يتم بالجناح، ولكن هذا من باب التوكيد. قال علي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، ثم قال انزعوا يا بني عبد المطلب فلولا أن تغلبوا عليها لنزعت. قلنا السقاية كانت في من؟ في بني عبد المطلب، لا يشاركون فيها أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم خشي لو ينزع معهم الماء من ماء زمزم لا قلبه الناس كلهم، خلاص يعني تصير سنة فينازعوه، تصير يعني الغلبة، تصير مسألة مسابقة في الخير، وهذا راح يعكر اختصاص بني عبد المطلب بهذا، يعني الناس كانت تشوف النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قال الناس ماء زمزم وينزع الماء زمزم من البئر، الناس كلها تصير تحب تقتدي به، وترى هناك مشاكل بين بني عبد المطلب والناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انزعوا، يلا انزعوا ماء زمزم، لولا اني خشيت ان الناس تغلبكم عليه وتنازعكم فيه لنزعت، لكن منعه. شوف باش تعرفوا لما يقول لك العلماء انما ترك ذلك خشيه الاقتداء به، شو اين وصلت الدرجه الاقتداء الصحابه بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يترك الامر هذاك المستحب خشيه ان يقتدي الناس به فيجعلونه واجبا، لذلك ترك اغلق الباب قال لا انزع، انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان الناس لولا ان تغلبوا عليها لنزعته. ماذا نستدل من هذا الحديث؟ واضح النبي صلى الله عليه وسلم توضا من ماء زمزم، والحجه في فعله صلى الله عليه وسلم لا في فعل غيره ولا قول غيره. اما استدلالهم بقولهم انه مبارك فهذا بعيد، لماذا؟ لان البركه لا تمنع، بالعكس يعني نحن نرى ان الامور تعبديه كالاغتسال والوضوء، نحاول كيف نتوضا ونغتسل بالماء المبارك بقدر الامكان، لان هذه العباده، الاغتسال والوضوء ماذا؟ عباده، فنحاول ان نغتسل باكثر المياه بركه لتحسن عبادتنا اكثر فاكثر. ففي الحقيقه هذا استدلال بعيد جدا. ثم الا نرى بانفسنا اننا ان الله عز وجل قد انزل علينا من السماء ماء ووصفه بانه مبارك، ونزلنا من السماء ماء مباركة، ومع ذلك باتفاق انه يجوز التوضؤ، بل هو احسن المياه في التوضؤ وغير ذلك والاغتسال وغير ذلك من الامور التي يحتاجها المسلم. فوصف الماء بالبركه لا يقتضي المنع، من التوضؤ به والاغتسال به وغير ذلك. قد يقول قائل لا، نحن نقصد بالبركه شيء زائد، ماء زمزم جعله الله عز وجل النبوة، شفاء سقم، طعام طعم، يعني غسل به جبريل صدر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه بركة خاصة، يعني مشي أمر سهل. قلنا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أنهم توضأوا من الماء الذي نبع من أصابعه، صح ولا لا؟ ولا شك أنه مبارك، يعني هذه كرامة من كرامات ومعجزة من المعجزات التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فهو مبارك. ومع ذلك توضأ الصحابة، سئل أنس ما كم كنتم في ذلك يوم، قال 70، كنا 70 رجلا توضأوا من الماء الذي نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فكون الشيء بركة لا يعني أنه لا يتوضأ به، بل يتوضأ به ويغتسل به. لما كان هذا الاستدلال ضعيف قال ابن تيمية بعد ذلك لما رأى ذكر الخلاف، قال والصحيح، ومش هيرجح لك المسألة، يرجح لك قول العباس، لبس عن موجه ماذا قال؟ لا أحله لمغتسل، ولم يقل لمتوضئ. قال والصحيح أن النهي من العباس بن عبد المطلب إنما جاء عن الغسل فقط، لا عن الوضوء. والتفريق بين الغسل والوضوء هو أن الغسل يشبه إزالة النجاسة. الغسل فيه يشبه إزالة النجاسة، لأن الإنسان سيمس مذاكيره وغير ذلك، يشبه النجاسة. قال لأن الغسل يشبه إزالة النجاسة، ولهذا يجب أن يغسل في الجنابة ما يجب أن يغسل من النجاسة، أي يقصد المذاكير، يمس الإنسان مواضع النجاسة التي به. قال وحينئذ فصون المياه المباركة من النجاسات متوجه، يعني صونها من النجاسة أمر متوجه، يعني لا بأس به أن الإنسان يصون الماء المبارك عن إزالة النجاسة، بخلاف صونها من التراب ونحوها من الطاهرات، والله أعلم. كأن ابن تيمية رأى أنه لا يمكن القول بالتحريم ولا الكراهة إلا من باب التورع، يعني صون هذا الماء من النجاسات، صنه هذا الماء من النجاسات، أي لا تزل به النجاسة. ومع ذلك ليس هناك دليل مانع من استعمال ماء زمزم في الغسل والوضوء وإزالة النجاسة، إنما من تركه ترك إزالة النجاسة به من باب الورع، إزالة النجاسة من الغسل والوضوء فلا بأس به. هذا فيما يخص الوضوء، فلا شك أنه يجوز ويستحسن التوضؤ بماء زمزم، لأن الوضوء عبادة وماء زمزم مبارك، فيجتمع العبادة مع البركة. أما المسألة الثانية وهي ما يتعامل به الناس اليوم، إذا ذهبوا إلى الحج أو العمرة نقلوا ماء زمزم إلى بلادهم، نقلوا ماء زمزم إلى بلادهم، وهذا أمر ما شاء عليه الناس، لكن لا نحتج نحن بفعل الناس، لكن نحتج بالشرع، يعني ننظر هل هذا الفعل صواب أم غير صواب. قد عده بعض أهل العلم من البدع، قد عده بعض أهل العلم، ومن أشد من تكلم في هذا الإمام الشقيري رحمه الله تعالى في كتابه البدع والمحدثات، عند السنن المبتدعات، عند السنن والمبتدعات، كتاب معروف في مجلد مصري، عاش بمصر فرأى الويلات هناك فاشتد عليهم بالنكير، ذكر كل البدع، يعني كتاب جيد، إلا أنه ذكر هذا من ضمن البدع. قلنا يعني كان يشدد النكير عليهم، طبعا الذي يعيش في مصر أو بالشام لا شك أنه سيخرج بكتاب من البدع، والشيخ الألباني رحمه الله ما تألف معجم البدع لما كان بالشام، يعني تعاينها وتراها بأم عينك، لأن لا يحدث بها أحد، تكتب معجم كان تعيش مثلا في بيئة مشتهرة بالسب والطعن مثلا، تخرج بمعجم السب والشتائم، تقدر تدير معجم السب والشتائم، هذا دار معجم البدع، الشيخ الألباني رحمه الله دار معجم البدع أو قاموس البدع، احنا برك نسموه معجم، قلنا خطأ تسميه قاموس، الأفضل تقول معجم. فهذا عده من المحدثات، وهو أول من أثار في الحقيقة في ذهني هذا البحث، يعني صار شي 10 سنوات قرأت هذا الكتاب فرأيته ذكر، وسبحان الله هذا هو الأصل. لا، الأصل أن الإنسان لا يعمل عمل إلا بشرع. فأردنا أن نبحث في هذه المسألة معكم، وقلنا نبين الصواب، والصواب أنه يجوز. كلكم أضعتم أيديكم على قلوبكم، صح؟ شبيش غير يخلص فينا هذا؟ لا، الصواب أنه جائز، بل يمكن أن يعد مستحبا، يمكن أن يعد مستحبا. لماذا؟ لتعميم الخير، يعني لا تحرم الناس من هذا الخير، أنهم يشرب ماء زمزم ويدعونا بالبركة وغير ذلك، والأدلة. طبعا هذا كله كلام عاطفي، هذه تعميم الخير، هذا كلام عاطفي، هنا نحتاج الأدلة. أما الأدلة التي تدل على الجواز، أولا ما رواه الترمذي رحمه الله والبخاري في التاريخ الكبير والبيهقي في السنن وفي الشعب، أيضا في شعب الإيمان، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، أو أنها عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم، تحمل من ماء زمزم، هذا فعل عائشة، وكانت تقول وتخبر بعد تتمة الحديث، بس ما يقولش واحد هذا فعلها، وتخبر رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله، هاي الحجة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله. قال في تحفة الأحوذي المبارك فوري رحمه الله، قال وفي هذا دليل على استحباب، شبك على الإباحة، على استحباب حمل ماء زمزم إلى المواطن الخارجة من مكة يجوز حملها. والحديث هذا تجدونه في صحيح سنن الترمذي وفي السلسلة الصحيحة في الجزء الثاني رقم 883 ذكره الشيخ هناك وخرجه. هذا دليل الأول فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل عائشة رضي الله تعالى. الدليل الثاني روى الطبراني في الكبير في المعجم الكبير بسند حسن عن حبيب ابن أبي ثابت حبيب ابن أبي ثابت قال سألت عطاء ابن أبي رباح أأحمل من ماء زمزم. شوف دليل على أنه أمر كانوا يبحثون عن دليله أمر تعبدي يحتاجون إلى الدليل أأحمل من ماء زمزم فقال قد حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمله الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. إذن فعل نبي صلى الله عليه وسلم فعل عائشة فعل الحسن فعل الحسين. وهناك دليل ثالث دليل ثالث يعني مو بس فيه جواز النقل فيه جواز طلب. يعني الآن تقول واحد من مكة إذا أتيت أو بعث لي أصل إلي بماء زمزم هذا أكثر في الفعل يعني هذا تجوز أكثر. هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي رحمه الله في السنن عن جابر بن عبد الله أوتي بماء زمزم فشرب منه ثم قيل له ما هذا ما الذي فعلته فقال هذا ماء زمزم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له ماء زمزم لما شرب له. ثم قال بيستدل على فعله لقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة إلى سهيل بن عمرو وهو بمكة قبل فتحها وهو بمكة قبل فتحها أن اهدي لنا اهدي لنا من ماء زمزم ابعث لنا ماء زمزم. فبعث إليه بمزادتين مزادة مثل الشكوى الشكوى مش من الشكاية من الشكوى التي جلد الماعز التي ينفق فيها الأمر ويجعل فيها الماء معروفة القربة مزادة. فبعث إليه بمزادتين ثم شفت الناس مزادة يجيب لك هكذا يقول لك هكذا مزادة يجيب لك نص كاس يقول لك هكذا مزادة بعثنا مزادتين. المهم وش نستدل به هذا نستدل به على جواز نقله وطلبه أي إنسان يهدي لك شيء من ماء زمزم. إذن فهذا آخر ما يمكن أن نتحدث عنه في فضل ماء زمزم لنرى حرص السلف على هذا الماء. لكن كما ذكرنا أن الإنسان إذا شربه اسأل الله تبارك وتعالى من فضله كما فعل ابن المبارك رحمه الله. ماذا قال اللهم إننا سمعنا بسند وذكر السند يعني خاطب الله بالسند حدثنا فلان عن فلان عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وأنا أشربه لظمأي يوم القيامة. يعني هذا كان سيحسن الدعاء ويدعو الله عز وجل بالعلم النافع بالشفاء وغير ذلك لعل الله يستجيب لعباده. هذا ختام الحديث عن ماء زمزم عليكم السلام. ثم قال المصنف رحمه الله ترهيب من قدر على الحج فلم يحج وما جاء في لزوم المرأة بيتها أو بيتها في لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج بعد قضاء فرض الحج. احنا الحمد لله سبق وأن تحدثنا عن الترهيب في ترك الحج للقادر في أول الباب في أول الكتاب لما بدينا في كتاب الحج بينا حكمه وأن حكم أو فرض الحج هذا معلوم من الدين بالضرورة يعني لا يناقش فيه أحد. غاية ما في الأمر أن الناس تجهل أشياء بيناها والحمد لله مثل هل يجب على الفور هذا الذي يجهله الناس. يعني إنسان يكون قادر قادر طريق آمن وهو قادر له المال لكي يذهب فهذا الذي يخشى عليه ليجهل أن الحج فرض على الفور يعني بمجرد استطاعة يلا أنه الحج من ذلك العام وسع. لكن هذا الذي يخشى عليه فهم نستعرف الحج نستعرف أن الحج فرض وكذا من أركان الإسلام لكن البيئة تؤثر. إذا رأوا من يحج إنما هم الكبار فيظن الشاب البالغ أنه ليس لم يعد لم يحين الأوان ليحج. حتى لو خاطبت إنسان لماذا لا تحج وما زال صغير ميزان صغير صح، الزواج يهضر عليه ايه ماشي صغير صح، الحج صغير. فهذا يعني من هنا يخشى على المرء، يخشى على المرء من كما قلت تكاسلها عن اداء هذه العباده عند القدره، عند القدره. وكذلك بينا بعض الاحكام، بعض الاقوال الداله على توكيد السلف على الحج، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ليمت يهوديا او نصرانيا فسكتوا، ليمت يهوديا او نصرانيا فتعجبوا، ليمت يهوديا او نصرانيا حتى قيل له من؟ قال من استطاع الحج ولم يحج. وشفنا قول سعيد بن جبير لو مات موسر، موسر انسان عنده ومات ولم يحج لم اصلي عليه، قال انا لا اصلي عليه. لماذا؟ لانه استهان بهذه الفاضله. فلا شك ان هذا البحث تكلمنا عنه بافاضه، بافاضه يعني طولنا فيه حتى نرهب الانسان من تركه لهذه الشاعر. يقول المصنف رحمه الله ترهيب من قادر على الحج فلم يحج، وما جاء في لزوم المرأة بيتها بعد أداء بعد قضاء فرض الحج. إذا عندنا مسألتان الآن سيتكلم عليهما المصنف، الترهيب من ترك الحج مع القدرة، وترهيب المرأة أيضا من خروج من بيتها بعد أداء فرض الحج. أما الحديث الأول حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام ثمانية أسهم، الإسلام ثمانية أسهم، الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، وحج البيت سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم. ثمان. ثم قال وقد خاب من لا سهم له، وقد خاب من لا سهم له. هذا الحديث رواه البزار رحمه الله في مسنده، وكذلك رواه أبو يعلى في مسنده. هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام ثمانية أسهم، معنى الأسهم أي أنصبة كما نقول احنا مثل الأجزاء، كان الإسلام أجزاء ثمانية أسهم. تبان حتى اليوم تطلق كلمة الأسهم على الحصص في البيوع هذه المعروفة اليوم في الشركات، هذا عنده ستة أسهم، هذا عشرة أسهم، يعني الحصص والأنصبة الأجزاء تاع الشيء. فيصور لك النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام كأنه دار، كأنه دار بها غرف، فيقول لك الإسلام ثمانية غرف، ثمانية حصص، ثمانية أجزاء، فهم؟ فالإسلام سهم، الإسلام ثمانية أسهم، كما يقول لك الإسلام سهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ثمانية أسهم يقصد الدين، يقصد دين الإسلام ثمانية أسهم. وقوله بعد ذلك الإسلام سهم المقصود به الشهادة، المقصود به الشهادة، مثل ما أقول لك بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قادر أقول لك بني الإسلام على خمس، أولا الإسلام، شو معنى الإسلام؟ الشهادة. لماذا سميت الشهادة إسلام؟ لأن الإسلام لا يقع إلا بها، مهما فعل لا بد أن ينطق بالشهادتين. لذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول، ولو اكتفى الإنسان بأن لا يقول ويقول أنا مؤمن، لا، لا بد من النطق بالشهادتين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لماذا سميت الشهادة الإسلام؟ لأن الإسلام لا يتم إلا بها. ويؤيد هذا ما رواه البزار نفسه، ما رواه البزار نفسه أنه قال في رواية أخرى قال الإسلام ثمانية أسهم الشهادة سهم. إذا فسرنا الإسلام بمعنى الشهادة، الشهادة سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، وحج البيت سهم، هي خمس غرف. ثم والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم. هذا استشكاله بعض أهل العلم من أي ناحية؟ ظن أن كلمة، طبعا أن ظن أن هذا الحديث يعارض حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. نحن هذا بني الإسلام على خمس. يعني هذه المسائل الخمس هي التي العلماء اختلفوا فيها. طبعا قلنا عن السلف أقوال، يعني لم يختلفوا فقط السلف، لم يختلفوا في ترك الصلاة فقط. يعني هناك قول آخر أنه من ترك هذه الأركان الصلاة والزكاة والصوم الحج كافر. هناك من قال لكن لقلة قائله لم يشتهر، إنما اشتهر القول بكفر تارك الصلاة اشتهر أكثر. لماذا؟ لكثرة قائله ولورود الأحاديث الكثيرة. يعني كاين بين المرء والكفر ترك الصلاة، من تركها فقد كفر، يعني كاين أدلة شهرت هذا القول، لكن ليس هناك أدلة تشهر القول الآخر الذي يقول من ترك أحد الأركان الخمسة فهو كافر. فظن بعضهم أن هذا الحديث يخالف حديث ابن عمر، قال كيف نحن نعلم أن الإسلام له أركان خمسة، فكيف هنا يقول الأركان ثمانية؟ فمنهم من ضعف الحديث، ما حبش كان يدخل المعركة، قال كان من كسر فارس حديث ضعيف السنة، لكن الصواب أنه صحيح. وممن ذكر هذا التعارض، أي ممن أجاب عن هذا التعارض، الإمام ابن عبد البر رحمه الله، الوحيد الذي رأيته تكلم عن هذا في التمهيد في الجزء السادس عشر صفحة 161، حيث قال رحمه الله بعد أن ذكر حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، قال وعليه أكثر العلماء، أي قالوا بأن الإسلام أركانه خمسة، يعني هي التي يشدد، يعني أعظم الواجبات على الإطلاق. يعني طبعا الإنسان متى يحتاج هذا الفقه؟ عند الضرورة. ماذا يترك؟ يترك هذا ولا هذا؟ ثم إذا أمرت بترك واجب، مثلا وضع السيف وقيل لك أترك أحد هذا الأمرين، ما الذي تتركه؟ أتترك أمرا من الأركان الخمسة أو من غيرها؟ فلا شك أن معرفة هذه الأشياء مهم جدا، مهم جدا، وهذا لابد أن يتفطن له المسلم، أن معرفة الدرجات الأشياء من فرائض وسنن ومستحبات وفضائل ورغائب مهم جدا، حتى يعرف الأولويات، ما الذي يقدمه مما لا يقدمه. فقد يرفع الطالب صوته على أمه لأجل قلنس هو لم يجدها في البيت، لأجل سواك. قد يخاصم العبد أخاه لأجل سواك ضيعه له. يا أخي السواك سنة، مراعاة المودة هذه واجبة، كيف تضيع سنة لأجل، كيف تضيع واجبة لأجل سنة؟ ثم شنو تدخل البار يقلب على جار وشنو ويلعب رقية، يعني تقلب في الدار كدير حرام، عشان الرقية يعني أدب سنة كذا، أين الفقه الأولويات؟ كذلك واحد قلنا لم يجد الماء الكافي لغسل الأعضاء تاع الوضوء ثلاث مرات، وجه ثلاثا، يدين ثلاثا، رجلين ثلاثا، تعرفوا هذا السنة. فماذا فعل؟ قال لك شوف هذا الماء ما يكفيش باش نغسل ثلاثة ثلاثة ثلاثة، وش ندير؟ أتيمم، هل صلاته صحيحة؟ وهو قادر أن يغسل مرة مرة مرة، لو جهل بالسنة من الفرد كان راح يتيمم وصلاته باطلة، لكن الذي يعلم أن التثليث سنة وأن بعض الأشياء سنة، ماذا يفعل؟ يكتفي بذلك الماء وانتهى الأمر. فالعلم بدرجات الأشياء مهم، تقولش يعني أنا لا يهمنيش، أنا حاجة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ديرها، إيه فعلها الرسول كيف؟ على أنها فرض، على أنها سنة، على أنها فضيلة، لازم الإنسان يعرف هذا. علاش قاعد نقول هذا؟ شبيه ابن عبد البر، إيه شبيه ابن عبد البر، ايوا صح توجيه. نعم، راى ان هذا الحديث يعارض حديث ابن عمر، راى انه يعارضه، هذا يقول ثمانيه والاخر يقول خمسه، فاجاب رحمه الله قائلا وعلى هذا اكثر العلماء على ان عمد الدين او ان اعمد الدين التي بني عليها خمس، الاعمده الدين خمسه، على ما في خبر ابن عمر، الا انه جاء عن حذيفه خبر يخالف ظاهره، خبر يخالف ظاهر. ثم ذكر الحديث الإسلام ثمانية أسهم، ثم قال وقد ذكرنا أن فرض الجهاد، يعني بدأ يخرج لك ثلاثة، شكون مزاد أنها جهاد والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، حبي يخرجهم. قال وقد ذكرنا أن فرض الجهاد وما يتعين منه على كل مكلف وما هو فرض كفاية، يعني حبيبين لك بالله الجهاد ليس من أركان الدين لأنه قد يكون فرض كفاية، لذلك فهو ليس من أركان الدين، وأنه لا يجري مجرى الصلاة والصوم، لأن الصلاة فرض عين والصوم فرض عين، الجهاد قد يكون فرض عين قد يكون فرض كفاية، لكن الأصل في الجهاد فرض كفاية، الأصل في الجهاد فرض كفاية، يتعين في حالات ثلاثة ذكرناها في باب الجهاد. خلاص نخرج الجهاد، خرج وقال الجهاد إذا ليس من أركان الدين. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليس يجري أيضا مجرى الخمس المذكورة، كذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. قلنا شكون اللي قال بلي فرض عين؟ سفيان بن عيينة كان يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين، لكن الصواب أنه فرض كفاية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى منكم منكر زيد ولتكن منكم أمة وغير ذلك. قال ولقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، استدل بهذه الآية على أنه مستحيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون من أركان الدين، والله عز وجل يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. طبعا مفتح قوسين ما تفهمش الآية خلاف ما هي عليه حقيقة، للآية لم يفهمها المسلمون للأسف فهموهاش، ويقصد كلام جيد. يعني انت الآن الأمر بالمعروف كي تأمر إنسان بالمعروف وتنهى عن منكر أديت الذي عليك، اهتديت اهتديت خلاص لا يضرك من ضل إذا اهتديت أوش مات. أنا اهتديت الآن متى؟ بعد الأمر بالمعروف نعم منكر اهتديت، فبعد أن آمره وأنهاه لا يضرني، ما بقاش واجب علي دائما، ما دام أمرته مرة ونهيته أديت الذي علي، تبقى زيادة والحث هذا الشيء مستحب أفضل، لكن أنت يسقط عنك الواجب متى؟ إذا قلت مرة واحد. لماذا نقول هذا؟ أبو بكر الصديق سمع الناس يستدلون بهذه الآية أن الأمر ما عرفناه منكر شيء واجب عليا، والله عز وجل يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال إنكم لتؤولون هذه الآية على غير ما نزلت عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتمروا وائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وإن لم تفعلوا ولئن تركتم، لأن كيف الحديث لفظ الحديث لتنهون عن المنكر ولتأمرن بالمعروف أو لا يعمنكم عذاب لا يزيل الله عز وجل عنكم، وفي رواية أو لترفعن أيديكم إلى السماء فلا يستجيب الله لكم. ثم سئل عن هذه الآية قال بعد أن تأمر بالمعروف وبعد أن تنهى عن المنكر لا يضرك من ضل إذا اهتديت، يعني انت الحمد لله الأمر بالمعروف نهى عن المنكر هدى، فإذا أمرت ونهيت فقد اهتديت لا يضرك من ضل، أدي الذي عليك ثم قل لا يضرني من ضل إذا اهتديت، هذا موافق الآية. فلا شك أن مثل هذه المذهب لا يعد من أركان الخمسة، لا يعد من أركان الإسلام حتى نقول إنه تعارض، هذا جواب ابن عبد البر. لكن مع ذلك نقول مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ثمانية أسهم، فالجواب والصواب أنه لا تعارض، لا تعارض، لأن هناك فرقا بين جعل الأركان، الأركان هي الخمسة المعروفة جعلها أركان، والأمور الثلاثة المذكورة، فرق هناك فرق. فالخمس تجب في كل زمان ومكان وعلى كل شخص، تجب على كل شخص وفي كل زمان وفي كل مكان، بخلاف الثلاثة المذكورة جهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متى تجب؟ تجب أولا على بعض الناس، ثانيا عند وقوع المنكر تبانا، وعند ترك الأمر، والجهاد يجب عندما يصد المؤمنون عن دينهم أو لا يستجيب المشركون لتعاليمهم، ولا يجب إذا كان الجهاد لا يجب بذاته، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب بذاته. تخيل واحد قاعد الآن في درس وينوض واحد يقول أنا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس الموضع موطن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لاحظ الآن بخلاف صلاة الزكاة الصوم الحج هذه لازمة للعبد طوال حياته وفي كل زمن وفي كل مكان وعلى كل شخص. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج حديثه مخرج بيان أن هذه الثلاث أشياء قد تكون من أسهم الإسلام وقت الحاجة، تبعنا، قد تكون وقت من أركان الإسلام وقد تكون من أسس الإسلام ومن أسهم الإسلام وقت الحاجة إليها. كان هذه الخمسة بلا حاجة هي من أركان الإسلام، وبهذا يزول التعارض، بهذا يزول التعارض. الأركان الخمسة لا شك أنها دائمة وهي أعظم. لماذا؟ لأنها واجبة بذاتها، من لا شك يكون السبب تاعها، بخلاف ثلاثة الأخرى إنما تجب بغيرها. ويدل على هذا أن الأمر هذا يختلف باختلاف الأشخاص، أن الأمر يختلف باختلاف الأشخاص. ما رواه أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أحلف عليهن، ثلاث أشياء راح نحلف عليهم. أولا، لا يجعل الله عز وجل من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. طبعا يعني إنسان أدى الصلاة وزكى ليس كمن أدى الصلاة ولم يزكي، لا شك. قال: فأسهم الإسلام شحال نسنه؟ يقول ثمانية، هو قال ثلاثة. فأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. لماذا لم يذكر الشهادة؟ من الخطابة للمؤمن، المؤمن شاهد خلاص. كأن بني الإسلام على خمس، كل الناس مخاطبين به، أنه بس إنسان يعرف الإسلام قل هو الإسلام، تشهد أن لا إله إلا الله، خلاص، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. بخلاف هذا أسهم الإسلام ثلاثة، وخطاب لمن؟ للمؤمن. فلماذا نقول الشهادة؟ فقال: الصلاة والصوم والزكاة، ولم يذكر الحج. لماذا؟ لأنه لا يجب إلا عند الاستطاعة، عند الاستطاعة يجب. فهم بخلاف الصلاة الصوم والزكاة، فإن هذا متى؟ شروط الحج ليس كشروط الصلاة والزكاة والصوم. الحج لم يذكر في كثير من الأحاديث التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بشعائر الإسلام فيها. فهذه الثلاثة لازمة في الحضر، في السفر لا تحتاج قوة. إنسان غني، غني عنده مال، تجب عليه الزكاة، لا يحتاج إلى أمن الطريق ولا الزاد والراحلة، يخرج ماله حيث وجد. كذلك الصلاة تجب عليك ولو كنت في الفراش، وهكذا. فهذا ما يرفع، ما يرفع ما ظاهره التعارض عن هذين الحديثين، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأركان الخمسة دائمة، والشيء الزائد عليها إنما هذا بحسب الحاجة إليها. ويبقى تبقى الأركان الخمسة هي الأعظم وهي الأشد قيمة ومنزلة. وفائدة نختم بها هذا الحديث، نلاحظ كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام سهم، الصلاة سهم، الصوم سهم، الزكاة سهم، الحج سهم. أو الشاهد جعل الحج من أسهم الإسلام، وقد خاب من لا سهم له، أي كأنه قال قد خاب من لم يحج، قد خاب من لم يحج، هو وجه الترهيب من ترك الحج. لكن كنا احنا ننتظر أن يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهم، لا، قالك الأمر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم. لماذا؟ فهم لماذا جعل الأمر بالمعروف على حدة سهم والنهي عن المنكر سهم على حدة؟ وهذا مهم، يعني هذا مهم جدا. ولولا أن المقام لا يسمح لذكر بعض المسائل المتعلقة باللغة العربية، مثل حديث العلماء، بعض العلماء يثبت واو الثمانية، يسموها واو الثمانية هكذا سماها، لكنها لا، ما كانش هناك حاجة اسمها واو الثمانية. يعني هذا واو الثمانية فما هو من عنده، وصحيح فيها يعني أشياء جرحة الديك تقول واو الثمانية، بعدها شوف لما كان لا واو الثمانية ولا شيء. مثل يقول لك شوف كاين واو الثمانية تذكر متى؟ بعد السبعة تجيب واو. فهم سيقول ثلاثة رابع كلبهم، يقول خمسة سادس كلبهم، كاين واو، ويقولون سبعة وثامن جاب الواو. قالك علاش راح تقول ثمانية؟ حتى إذا جاءوها تاع أصحاب النار فتحت أبواب أصحاب النار، علاش أبواب النار سبعة؟ لا، سبعة أبواب، كل باب منها جزء مقصور، صح. كي تكلم عن الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت، قال خاص مليا، مفهوم؟ يعني عجبته الضربة واو ثمانية مليحة وبدأ يحوس. طبعا هذا اسمك من باب الأمور التي تشتبه على الناس فربما تعجبهم فيتبعونها. وكذلك لما تكلم الله عز وجل عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم عسى إن طلقكن ثم ذكر أن الله عز وجل سيبدله من أحسن منهن مثل قال قانتات مؤمنات قانتات حتى ذكر كيوصف طيبات سبعة ذكر الواو وأبكارا ذكر الواو وين في أبكارا قالك علاش في ثمانية شي تروح تزوج في ثمانية ثاني تقولها وفتان في الدرس لا يعني هذه واو ثمانية هنا. زادوا جابوا قوله عز وجل في سورة كان أدلة جابوا في سورة التوبة سورة التوبة لما ذكر التائبون العابدون السائحون التائبون العابدون السائحون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف شحال سبع والناهون عنه هذا الواو ثمانية هذه حب ثمانية هذا أنا لو كان نعرف وانت القائل كنت ندير قروب يخسر ما ماشي رايح هاي ثمانية تاعك كوش ندير له هاي ثمانية تاعك وقعد شوف هذي أفضل. فالجواب أنه ما من سبحان الله يعني العلماء بينوا أن هذه الواو ليست بواو ثمانية على الإطلاق وهذا الشاهد سنذكر عليه الأمر ما عرفنا المنكر. فمثلا قالوا عن آية الجنة آية الجنة أنها واو الحال أنها واو الحال واو الحال هذه جاءت بمعنى مهم وهو أنهم عندما جاءوها وفتحت أبواب أي وقد فتحت أبوابها أي كأن الجنة تستقبلهم لذلك جاء بواو الحال. لما تقول جئت وزيد يبكي جئت وقد وجدت زيدا يبكي كذلك جاءوها وفتحت أبوابها. إذن هذا قال لك جاءت الواو هنا لواو الحال باش يبين لك باللي أهل الجنة عندما جاءوا وقد فتحت أبوابها تستقبلهم. آية ثيبات وأبكارا قال لك يمكن أن يتصور المرأة قانتة مؤمنة مسلمة سائحة يمكن فهم يمكن أن تجمع بين هذه الصفات صح تجمع كاع الصفات صح هل يمكن تجمع بين الثيوبة والبكار لا يمكن يعني إما ثيب أو بكر فلذلك جيء بالواو ثيبات وأبكار ما يقولش ثيبات وأبكار لأن المرأة مستحيل تكون ثيب وبكر في الوقت نفسه. وهنا كذلك هنا الشاهد جاء بالواو هنا ليدل على أن المدح الذي لحق هؤلاء التائب والعابد والحامد تبانا والحامد والسائح والراكع والساجد أي خصلة يفعلها يمدح لأجلها. إنسان تائب معروف شديد التوبة زيد سائح قلنا ما سائح إما كثير الذكر أو مجاهد السائح بمعنى المجاهد مش ما السائح تخيلوا يدور برا هذا اصطلاح قلنا خطأ. راكع ساجد يمدح لأجل هذا إنسان ساجد لله راكع لله الأمر بالمعروف لا يمدح حتى ينهى عن المنكر فهم الأمر بالمعروف لا يمدح فقط لأمره بالمعروف ويسكت عن النهي عن المنكر كأن هذه الآية وهذا الحديث جاء يرد على من فهم أنه يمكن الاكتفاء بالأمر بالمعروف يعني أنا ندير دروس غير ترغيب ترغيب برد كاش قاعد ترغيب كاش هذه حرام ومكروه طيب قل غير بين لهم غير الخير لا لابد من بيان الشر ولابد من النهي عن الشر حتى تمدح يعني اجمع بين الأمرين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبانا. إذا جاء هذا الحديث وجاءت هذه الآية الواو في الآية هذه لترد على من ظن أنه يمكن أن يكتفي بأحدهما على الآخر يقول الله عز وجل له بل تجمعهما كل على حدة الأمر بالمعروف وحده والنهي عن المنكر وحده. ثانيا قد يقول قائل أنا عندما أنهى عن المنكر فقد أمرته بالمعروف عندما أنهى إنسانا عن ترك الصلاة فقد أمرته بالصلاة لا قد يفهم إنسان هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر بالمعروف سهل والنهي عن المنكر سهل، لأن هناك أفعال تنهى عنها ولا يمكن أن تقول افعل بدلها شيء، كشرب الخمر، واحد سبته يشرب الخمر تنهاه ولا لا؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ شرب ما زمزم، شرب ما زمزم، إيه شبيه ما زمزم. تفقنا يعني، لأن الإنسان لو كان كل أمر بالمعروف نهي عن المنكر، وكل نهي عن المنكر أمر بالمعروف، لو كان هكذا الأمر لجعلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صح؟ لكن لما كان هناك أحيانا حالات فيها نهي عن المنكر وليس فيها أمر بالمعروف، فيها نهي عن المنكر وليس فيها أمر بالمعروف، هنا لا بد من بيان للمسلمين أن النهي عن المنكر قسم قائم بذاته، والأمر بالمعروف قسم قائم بذاته، قد يجتمعان في ترك الصلاة. مثلا تقول إنسان صلي فقد نهيته عن ترك الصلاة، لا تترك الصلاة فقد أمرته بالصلاة، لكن هناك أفعال تنهاه عنها ولا بديل لها. هذا مش نفهم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر بالمعروف سهم وجعل النهي عن المنكر سهما. في الأخير قال: وقد خاب من لا سهم له، قد خاب من لا سهم له. ثم ذكر حديثا آخر، طبعا أين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قد خاب من لا سهم له، كأنه قال قد خاب الكافر لأنه لم يسلم، قد خاب تارك الصلاة لأنه ترك سهما، قد خاب تارك الزكاة لأنه ترك سهما، قد خاب تارك الصوم لأنه ترك سهما، قد خاب تارك الحج. والأشد منه الحديث التالي عن أبي سعيد الخدري، واستمعوا هذا الحديث لأنه حديث قدسي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي. وعيد الحديث، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة، يعني أزال عذره. ما هو عذرك؟ ما هو عذرك في ترك الحج؟ العذر قد يكون مرض صححت لك جسمك، العذر ليس بموسر، ليس له زاد، ليس له راحلة، ليس له ما يتركه من قوت لأهله، ووسعت عليه في المعيشة، يعني استطاع إليه سبيلا. أو شمال صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة، بمعنى إن عبدا استطاع إلى بيتي سبيلا. إيه نعرفوها هذه بالليل يجوز تترك الحج. قال: تمضي عليه 5 أعوام، 5 أعوام ثم لا يفيد إليه لا محروم، هذا محروم، يعني من ترك الحج 5 أعوام هذا محروم. ذهب بعض الشافعية، بعض الشافعية إلى وجوبه كل 5 سنوات الحج، قالوا يجب وفرض كل 5 سنوات. هذا قول بعض الشافعية، ذكره الإمام الدمياطي رحمه الله تعالى في إعانة الطالبين، كتاب من كتب الشافعية المعروفة، في الجزء الثاني صفحة 285. قالوا يجب، طبعا هو لم يرجح لكن ذكره قولا لبعضهم، لبعض الشافعية. وذكر في هذا الكتاب أن الصواب أن هذا الحديث خرج مخرج التوكيد لطلب الحج، يعني 5 أعوام محروم لو تركته، فهم خرج مخرج التوكيد، يعني الترغيب الشديد في الحج إلى بيت الله الحرام والعمرة، لا يفيد إليه، يعني فقط الحج قد تدخل العمرة، فلن لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. وممن صرح بذلك الإمام الشربيني رحمه الله في الإقناع وفي مغني المحتاج، والإمام أبو الحسن المالكي في كفاية الطالب الرباني، والقرطبي رحمه الله في تفسيره وقد رد على من قال بالوجوب، ذكر من قال بالوجوب ورده ردا بليغا، فقال أو استدل بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث في الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت حتى ظننا أنه لم يسمع، حتى قالها ثلاثا أفي كل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية قيل إن الأقرع بن حابس هو السائل. فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، يعني ولو وجب عليكم كل عام لما استطعت، دعوني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ أنه لو كان يجب كل خمس سنوات لبين، أفي كل عام كان يقول لا كل خمس سنوات، ولا يدل على الوجوب، وهذا كان في فتح مكة، مش ما يقولش هذا في أول الأمر، لا في آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قادر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا في كل خمس سنوات، هذا دليل. وذكر المصنف عن ابن المنذر رحمه الله قال أخبرني بعض أصحابنا قال كان حسن بن حيي يعجبه هذا الحديث وبه يأخذ، ويحب للرجل الموسر الصحيح أن لا يترك الحج خمس سنين، يعني كان يستحب ما فيش كان يوجب. وما ذكره هنا مثله ما ذكر البيهقي في السنن الكبرى عن الحسن بن صالح رحمه الله، هذا من أحد كبار التابعين. الحسن بن صالح كان يقول الحج أفضل كل خمسة أعوام، الحج أفضل كل خمسة أعوام. إذن أين وجه الترهيب؟ أين وجه الترهيب؟ واضح، أولا سماه محروما، الذي يترك الحج سماه محروما حرمان، والحرمان من ألفاظ الترهيب. صور واحد إنسان يقول لك أنت محروم من الميراث، لا شك أنه صعب، فكيف أنت محروم من الفضل؟ وجه الثاني هذا الوعيد ثابت لمن؟ لمن ترك الحج خمس سنوات، فكيف بمن تركه طوال حياته ولم يحج؟ هذا محروم، يعني حج مرة اثنين بعد تركه خمس سنوات، أو حج عشر مرات متتابعة ثم تركه خمس سنوات، هذا وش قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ محروم، فكيف بمن لم يحج أصلا؟ فلا شك أنه أشد توكيدا. أخذ فقهاء هذا الزمان الذين يضيقون الحج على الناس، تعرفوا أن اليوم لا يمكن فتح الباب للحج للناس كلهم، يعني كل عام يحج، يعني هذا فيه حرمان لكثير من الناس. تصور كل عام يعني عدد محدود لابد أن يذهب إلى البقاع، لابد من تكون هناك تصفية. الحج الذي جعلوه لإعطاء تأشيرات، الحج خمس سنوات هذا قانون تمشي عليه الحجاز، يمشي عليه أهل الحجاز، يعني تجلس إليه يقول لماذا لا تحج؟ أنا ممنوعين كل خمس سنوات. أخذوا بهذا لخروج من الكراهة، لخروج من هذه الكراهة. فإذا هذا الحديث ماذا نقول؟ خرج مخرج الكراهة، يكره ترك الحج أكثر من خمس سنوات، يسأل عليه أن يعاود كل خمس سنوات يحج. لكن هذا الحكم هل هو عام يعم الرجال والنساء أو هو خاص بالرجال؟ الجواب لا، بل هو خاص بالرجال فقط. أما النساء فبعد أداء فريضة الحج فالأفضل لها أن تمكث في بيتها، تبقى في بيتها، يلا جلسي أفضل، يعني ما تجيش واحدة تتفلسف تقول والأجر والأجر. يا أختاه أرأيت فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الصلاة؟ فتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء ذلك الزمان: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد هذا. إذن هذه الفلسفة ضعيها تحت قدمك، الخير هو ما اختاره الله لك لا ما تختارينه أنت. المرأة إذا حجت حجة الفريضة فلتبقى في بيتها إلا لعارض، كأنها تكون قد نذرت لئن شفى الله عز وجل ولدي لا أحجن. هل ايش يقولوا؟ لا، أنا أولى واجب عليك الحج. لماذا؟ النذر يجب الوفاء به، يجب الوفاء به النذر كاش. هذا شيء آخر. أو أنها حجت عن غيرها تريد أن تبر بأبيها أو أمها، أقول أفضل اترك الفرصة لغيرك، لكن هي تريد أن تحج مكان أبيها لتبره الذي مات ولم يحج، أو أمها الذي مات ولم تحج وهي قد حجت، فلا بأس. لكن الأصل أفضل بقاء في بيتها أفضل بعد أداء فرضنا. والأدلة على هذا ما ذكره المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر. دون شرحة: هذه ثم ظهور الحصر. قوله صلى الله عليه وسلم هذه، أي هذه حجتكن، هذه حجتكن، حجة الإسلام يعني، هذه حجتكن. ثم ظهور، أي إلزمنا ظهور الحصر. والأفضل الحصر، والحصر والحصر جمع حصيرة، جمع الحصيرة كيش تجمع السرير؟ سرر، صح ولا لا؟ سرر جنة نسيت سرر قاع السرر ما تنساها سرر تمام، خليهم يتهموا بالسرر ما يهمكش سرر تمام. فدائما وزن فعيل او فعال، طبعا فيه قواعد في الصرف تجمع على هذا فعل، الحصير حصر، ويجوز تخفيف الصاد فتقول حصر. شوف ذلك التعبير: ثم الزمنا ظهور الحصر، الحصر اي بقين، اين تكون الحصيرة؟ تكون على الارض تاع البيت، اي بقين في بيتكم فوق الحصيرة، بقين هناك. الزمنا شو ذلك التعبير؟ الزمنا كقول عز وقرن في بيوتكم، مثل القارورة شو ما تزغط تشوف هكذا ما ايش تزغط، قرن في بيوتكم. هذا هو الحكم الاصلي للمرأة، انها تقر في بيتها لا تخرج الا لضرورة وحاجة. ومن اهم حوائجها في هذا الزمان هو طلب العلم الشرعي الذي لا تستطيع ان تأخذه، لا تستطيع ان تأخذه، اين تأخذه؟ طلب العلم نافع، لا بأس بخروجها لطلب العلم ثم ترجع، تبهنا؟ هذا مهم. ثم ظهور حصر. قال فكنا كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة، وسودة بنت زمعة، وكانتا تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد إذ سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحركنا دابة بعد إذ سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسحاق في حديثه: قالت والله لا تحركنا دابة بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ثم ظهور الحصر، هذه ثم ظهور الحصر. فهمنا ما معنى ظهور الحصر؟ تمعنى وش فهمت ظهور الحصر؟ وش فهمتها؟ يعني ظهور بمعنى تبان هكذا، والحصر كاش عفسة هكذا تخرج من الأرض. لا، إلزمنا ظهور الحصر أو الحصر. لكن قد يقول قائل منكم الآن: كيف يقول فكن كلهن يحججن وهذا أمر إلزمنا ظهور الحصر؟ هل عصت نساء النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكن كلهن يحججن إلا زينب وسودة. فالجواب أننا نقول هذا الأمر ليس للوجوب، هذا الأمر لم يكن للوجوب، لكن الأولى الأفضل لها. وقد أخذ عمر بن الخطاب بهذا الحديث فمنع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، منعهن من الحج والعمرة طوال حياته. شحال قعد هو خليفة؟ 12 سنة ونصف ما حجوش ولا اعتمر إلا في الله عمر الخطاب عارف يد زمان ما شاء الله ما أحوجنا عمر حج والعمرة شوف وينه، خلي أشياء أخرى تقضي لي وتجيه ما كاش قضي يعني. هنا إلا في آخر حياته استأذن زوج النبي صلى الله عليه وسلم معناك ومن أمهات مؤمنين استأذنناه خلينا نحج ونعتمره في آخر حياته أذن لهم وأرسلهن مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف فأذن لهن إلا زينب وسودة إلا أما زينب فكانت ميتة، زينب بنت جحش كانت ميتة لأنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم لمدة يقال سنة يقال أقل من سنة يقال سنة ونصف لا ندري. المهم أول النساء لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم هي زينب، يقال أكثر. المهم حنيمنا أول النساء موتا هي زينب بنت جحش. دليل على ذلك ما جاء في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو فقلنا النساء أي النساء أولهن لحوقا بك يا رسول الله، تكون واحدة الأولانيين تموت نساء. فقال شوف ذلك الله خلاهم هكذا أطولكن لحوقا بي أولكن لحوقا بي أطولكن يدا أطول كنا يدا لأنها هي طويلة هي الأولانيين تموت. فقالت عائشة فكنا نأتي بعصا وقوس ونقيس أذرعان لو قاعد قيس شكونا نكتر. فكانت سودة هي الأكثر طويلة، كانت سودة بن زمعة كانت طويلة. طبعا الطول طول القامة يدل على طول اليد. وكانت أقصرنا زينب بنت جحش أقصرهن يدا وكانت هي أول من ماتت. فعلمنا أنه أراد بطول اليد كثرة الصدقة وكانت أكثرنا صدقة، كانت زينب بن جحش أكثر نساء النبي صدقة، أطول كنا يدا أي أكثر كنا صدقة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم زينب بن جحش ماتت رضي الله تعالى. سودة بنت زمعة قالت والله لا تحركني دابة بعد إذ سمعت هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أخرج لا حج ولا عمر أبقى في بيتي. فظلت على ذلك ولم تحج بعد حجتها الفريضة. هذا امتثال من نساء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. تفضل. نواصل في استنباط هذا الحكم من هذا الحديث. قلنا كل الأحاديث الواردة في الترغيب في الإكثار من الحج والعمرة التي مضت تابع بين الحج والعمرة، صح؟ تابع بين الحج والعمرة. إذا استطعت أن تحج كل عام فحج، استطعت أن تعتمر كل عام فاعتمر. لكن هذا يستثنى منه النساء، يستثنى منه النساء. فالمرأة إذا اعتمرت وحجت حجة الفريضة وعمرت الفريضة فهنا الأحسن لها أن تبقى في بيتها ولا تخرج، تبقى لازمة حصور بيتها حصير بيتها إلا لحاجة أو إلا لحاجة أو لنذر. فلا شك أن هناك مصلحة بدت في حجها وعمرتها، مثل شيء نفسه يخرج المرأة للمسجد صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد. لكن هل ينطبق هذا مثلا على صلاة الجمعة في هذا الزمان خاصة خادمة بالك، هل ينطبق هذا الحكم في صلاة الجمعة؟ لا ينطبق. أين تسمع الذكر أو التماس الدروس؟ لا يمكن. فرجح المصلحة لن تخرج. كذلك لو بدت مصلحة فلا أن تحج وتعتمر. ومن الدليل على أن النساء النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا بإذن عمر ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة أو عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وذكره البخاري رحمه الله استدلالا على هذا الحكم، أن قال إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أذن عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعن هذا قد نراه في مسائل أخرى إن شاء الله تعالى، لأن بعض العلماء استدل بهذا على جواز خروج النساء مع الرفقة الآمنة في الحج، كنا تكلمنا عن هذا الحكم، تكلمنا عن هذا الحكم بأن أن المرأة لا يجوز أن تحج وتعتمر إلا مع محرم، هذا هو الصحيح. فهذا الحديث أراد بعضهم أن يستدل به على خروج المرأة اكتفاء بالرفقة الآمنة، لكن العلماء الحافظ بن حجر وغيرهم ردوا الاستدلال بهذا الحديث بأمرين اثنين، أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف خرجا على أنهما أميرا تلك القافلة التي خرجت الحج، لا أنهما معهما، وإلا فمعهم أقاربهم ومحارمهم. ثانيا قال ويحتمل إنهما خرجوا لأنهم أمهات المؤمنين، فهم حرام على غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أمهات المؤمنين فلا بأس باكتفاء بالرفقة الآمنة، كأن هذا الحكم خاص بهن رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبدأ المصنف وأكمل المصنف رحمه الله تعالى ذكر ثلاث أحاديث كلها في هذا المعنى بل بهذا اللفظ. فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: هي هذه الحجة ثم الجلوس على ظهور الحصر في البيوت، ثم الجلوس على ظهور الحصر في البيوت. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير. وفي الأوسط عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال: إنما هي هذه ثم عليكم بظهور الحصر. شوف تأكيد. وعن ابن لأبي أوفى أو واقد الليثي، ابن أبي واقد الليثي، عن أبي واقد الليثي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر. هذا هو الأصل في المرأة أن تبقى في بيتها، ويا ليت الناس يستمعون إلى مثل هذه الأحاديث حتى يعلموا بعدهم عن توجيهات الربانية والسنة النبوية في هذا الدين. فإذا كانت المرأة مع عظمة الحج وبين نفس، شفت الأحاديث قاعد شفناها أكثر من 150 حديث إلى الآن كلها في فضل الحج والعمرة وغير ذلك، أمام مصلحة المرأة أنها تبقى في بيتها ولا تخرج، وهو أفضل لها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا، فكيف بنا نذهب بنسائنا ونخرجهن إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. هذه مصيبة، إنسان لا يمكن أن يفقه ما آل إليه حال المسلمين في هذا الزمن، فالله المستعان. هذا ما يمكن أن نقوله في هذه الأحاديث. ثم معنا إن شاء الله مرة القابلة الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس وقباء، وفيه أحاديث كثيرة. نسأل الله تعالى الصواب والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك القادر عليه. ويقول السائل رحمه الله ونفعنا بعلمه: كيف نعرف أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد الوجوب؟ هذا درس في الأصول، درس في الأصول هذا، أن كيف نعرف أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد الوجوب، هذا يحتاج درس، يعني مثلا لو نقيم له درس، لكن بسرعة خاطفة، فالأصل في الأمر أنه الواجب، وينصب افعل واجب، هذا هو الأصل. وقد يصرف هذا الأمر إلى الاستحباب أو الإرشاد وغير ذلك بقراء، يعني تكون، وهذا ما قلنا دائما يحتاج إلى استقراء الشريعة وترجع لأهل العلم. فمن الأدلة التي تصرف الأمر إلى الوجوب، عن الوجوب إلى الاستحباب، النصوص الأخرى، مثلا قال الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا القرآن، وأشهدوا إذا تبايعتم، ماذا نستنبط؟ أمر بوجوب بالإشهاد، فيدل على وجوب الإشهاد. صح، أنت اليوم اشتريت الخبز، اشتريت خبز، ما شريت خبز، واش ما شريت خبز، شريت خبز، شريت، هل أشهدت؟ والو، تروح تشهد على لكن الحمد لله أن هناك قرينة دلت على عدم وجوب الإشهاد، وهي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اشترى وباع ولم يشهد. اشترى وباع خزيمة بن ثابت الأنصاري معروفة أنه اشترى بعيرا من رجل ولم يشهد، ثم أنكر ذلك الرجل أنه باعه إياه حتى جاء خزيمة بن ثابت وشهد. مهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد، وهناك قول وسط أنه يتأكد الإشهاد في الأمور العظيمة كبيع عقار، كبيع أرض، كبيع سيارة، كبيع الأمور العظيمة التي من دواعي الناس أنهم يخونون فيها، خلاف الأمور المحقرات تحت ذلك زقيل المدار تخرج نيك لا تقول له روح تشهد معي وخير خير شري كيلو بطاقة، ما يمكن ما يمكن. فمن القرائن أيضا إلى جانب النصوص هو إجماع العلماء، يقول لك العلماء كلهم هذا يعني إجماع العلماء كيف نعرفه؟ ما حتى عالم قال بالوجوب، هذا لا يسعك إلا أن تسكت، إذا لم تجد عالما سبقك بالوجوب فلا تقل واجب. فهم فمثاله صلاة السحور، أكلة السحر، أكلة السحر تجد فيها أحاديث عظيمة، تسحروا فإن في السحور بركة، وفصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب السحور. لا شك أنه هذه الأمور هذه تدل على قيمة السحور. كدنا نقول بالوجوب حتى أوقفنا الحافظ فقال أجمع العلماء على الاستحباب، لماذا لم يقل عالم واحد بالوجوب؟ وهناك أشياء يعني تؤخذ بماذا؟ بالاستقراء. كذلك النهي قد يكون للتحريم والأصل تحريم، لكن يصرف هذا النهي التحريم إلى غيره. هذا يقول أنا شاب أبلغ من العمر 25 سنة، ولأنني مصاب بداء السكري وقد أتعبني كثيرا وشق علي في بدني وأعصابي، فإنني صابر إلى الله عز وجل، وأنني على ثقة مع الله سيشفيني كما قال النبي الله تعالى إن الله كذلك. أين السؤال؟ أيوة، هذا يطلب من إخوانه أن يدعو له بالشفاء، فنسأل الله لنا ولجميع المؤمنين بالشفاء العاجل، والخير فيما اختاره الله عز وجل. ما تعرف أنه هذا المرض يطهر من كثير من الذنوب، ولا يزال الإنسان في بلاء حتى تحط عنه خطاياه كما تحط الأوراق في الشجر، الشجرة كيش في الخريف هكذا يقول النبي، حتى تحط أوراق الشجر في الخريف كيش ما تبقى حتى شجر، هكذا يوم القيامة. ويود أهل العافية يوم القيامة، أهل العافية يعني أهل الصحة، أهل الصحة يوم القيامة يودون أن لو قرضت جلودهم بمقاريض بالكلب لما يرون من عظم أجر أهل البلاء، يشوفوا الأجر تاع أصحاب البلاء مش داو الأجر، يقول كنا تقطع جلودنا بالمقاريض شغرنا مرضو. فلا شك أن المرض من أعظم مكفرات الذنوب، الإنسان عليه أن يحتسب الأجر ويصبر لأمر الله، ولا يستشفي بحرام ولا يسترقي بحرام ولا يصبر. هذا قال إمام صلى بجماعة لغير القبلة ثم قبل خروج الوقت علم بالوجهة الصحيحة للقبلة فأعاد الإمام الصلاة وحده، فهل شنو الأفراد الباقية يعيدون الصلاة لأنهم لم يعلموا إلا بعد أيام؟ حتى هو ننظر أين هذا كان، أين كان، وين كان هذا مش معرفش القبلة، وين تخيل في المسجد لم يعرف القبلة، إمام في المسجد لم يعرف القبلة، مشكلة بدلوها وكان لقد بدلوها صابهم بدلوها قبلت منا، كيف لا يعرف القبلة؟ لابد أن نبين كانوا في سفر، كانوا في سفر، هذا يحدث، هذا يحدث. قد تذهب ضيفا مثلا إلى إنسان في منطقة بعيدة جدا عن المساجد ويتركك هناك دون أن يبين لك مثلا القبلة ويسارك، تبحث تجتهد، لا شك أنك تجتهد، الشمس تطلع من هناك، تسأل جيران، اجتهدت بدل الأسباب، اسأل حاول، ما عرفت شيء صلي. ثم بعد ذلك إن وجدت نفسك قد أصبت فالحمد لله، إن وجدت نفسك قد أخطأت فصلاتك صحيحة ولا تجب عليك الإعادة. والحديث معروف في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما أنه عن ابن عمر عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه فسر قوله عز وجل أينما تولوا فثم وجه الله فسره على هذا مخطئ. يعني إذا أخطأتم فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني ثم القبلة بعد بذل الأسباب. وثبت أن صحابيين كان في سفر فصلى لغير القبلة، فاجتهد فصلى لغير القبلة، ثم تبين لهما أنهما كان مخطئين، أما أحدهما فأعاد والثاني لم يعد، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، بل قال لمن أعاد الصلاة لك أجران، وقال لمن لم يعد أصبت السنة، وأصبت السنة أعظم. إنسان ليس مكلفا بالإعادة. فهم هذا هو، والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.